العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام. أن نضرب أو نحل مثالا لوقت صلاة الظهر ليومنا هذا بحسب المعادلات التي تعلمناها، معادلات الرياضية، وحللت لكم هذا المثال اليوم في الظهر لوقت صلاة الظهر لليوم. فيقول هنا المطلوب مثال: أوجد وقت صلاة الظهر ليوم 8 إبريل اليوم في دولة الكويت. الحل: أولا المطلوبات، ما المطلوب؟ أولا خط طول الكويت، ثانيا إيجاد الخط الأوسط، ثالثا إيجاد الفارق بين الخط الحقيقي والأوسط، رابعا معرفة معادلة الزمن. كيف نعرف معادلة الزمن؟ من خلال الجدول في صفحة الذي عرفناه سابقا، في الجدول في صفحة 45 نعرف معادلة الزمن لأي يوم في العام. خامسا نطبق القانون، هناك قانون لوقت صلاة الظهر عرفناه. الآن نقوم بالحل. أولا خط الكويت كم هو؟ 48. أنتم معي متابعين جيد. خط الطول الأوسط هو 45. كيف نعرف خط الطول الأوسط؟ قلنا خط الطول الأوسط هو أن نضرب فارق التوقيت بين الدولة المراد وتوقيت جرينتش. كم بيننا وبين جرينتش فارق؟ 3 ساعات. نضربها في 15 يطلع معنا خط الطول الأوسط وهو 45. 3 × 15 كم يصير عندنا؟ 45. ليش 15؟ لأنه هي المدة الزمنية التي وضعوها بين كل خط طول وآخر. طيب، ثم نوجد فارق التوقيت بين الخط الأوسط والحقيقي ويعرف. الآن طلعنا خط طول حقيقي 48، خط طول أوسط 45، الفارق بينهما نريد أن نطلعه أو نوجده بالدقائق. هناك معادلة، هذه هي المعادلة: فرق خط الطول بالساعات يساوي خط الطول الأوسط ناقص خط طول الموقع على 15. أظن سهل. خط الطول الأوسط كم؟ 45، ننقص منه خط الطول الموقع الحقيقي 48 ثم نقسم على 15. طيب، كم بيطلع الناتج عندنا؟ تطلع هنا 45 ناقص 48 تقسيم 15 يصير كم؟ 0.2. طيب الآن يعني أوجدنا الفارق بين الخطين. ليش ناقص 3؟ نقسم على 15؟ لا، أنت بعدين تقسم على 15 يطلع 0.2. هو يطلع سالب 3 في البداية، 3 وسالب كذا، اقسم على 15 تطلع 0.2. أنا حاسبها يعني. ثم نحول هذا العدد للدقائق. كيف نحوله؟ نضربه في 60 يطلع عندنا سالب 12 دقيقة. سالب، هذه العلامة سالب، هذه العلامة سالب، سالب 12 دقيقة. ثم نوجد معادلة الزمن، معادلة الزمن ليوم 8 إبريل. شوف معي الجدول في صفحة 46 إبريل. كم معادلة الزمن ليوم 8 إبريل؟ من يقول لنا كم؟ مو موجود عندنا 8، موجود 1، 5، 10. 1 إلى 5 كلهم يأخذون الخانة الأولى، فثمانية إبريل بيكون كم؟ بيكون 2.6. معايا يا إخواني؟ عرفتموها في الجدول؟ إذن هذه هي معادلة الزمن. ثم نطبق القانون. ما هو القانون لصلاة الظهر؟ 12 ساعة، وقلنا 12 ساعة تمثل منتصف اليوم، زائد فارق خط الطول الأوسط بالساعات، ونحن عرفناه كم، ناقص معادلة الزمن، وعرفنا معادلة الزمن كم. نأتي للتعويض. 12 ساعة ناقص، ليش احنا الآن قلنا ناقص مع أنه هنا في القانون زائد؟ لأنه عندنا سالب في موجب، كم بيطلع معنا؟ سالب، فحولنا العلامة لسالب. أصحاب الرياضيات هذه بيكيفوا معنا. ناقص 12 دقيقة، 12 دال أي دقيقة، زائد. طيب ليش أنت الآن قلت زائد مع أنه في القانون عندك سالب أو ناقص معادلة الزمن؟ لأنه أيضا سالب في موجب، لا لا لا، زائد 2، لأنه في القانون زائد طالع 12 ساعة زائد فرق خط الطول. فارق خط الطول قلنا 2.6، كم يساوي؟ احسبها معي. 12 ساعة ناقص 12 دقيقة كم بيطلع؟ 11.48. 11.48 زائد دقيقتين وست ثواني، 11:50 دقيقة و6 ثانية، 11:50 دقيقة و6 ثواني. طبعا العلماء بالفلك ما بيطلعوا بالثانية، يجبروا الثانية، يجبروا الكسر، يقولوا 11:51 وقت صلاة الظهر. كم وقت صلاة الظهر عندنا؟ شوف الساعة فوق، وين وين هي؟ 11:50 هذه، ايه 11:50. كأنه هنا أهمل الستة الثواني، لكن بعضهم يجبر الثواني ويزيدها دقيقة، تصير 11:51. ما علينا، الفارق هو بالثانية، فمن جبرها هو الأولى والأحوط. إذن هذا مثال لوقت صلاة الظهر لهذا اليوم. دعونا الآن إخواني الكرام ننطلق سويا إلى درسنا، وهو في القبلة. نحن قلنا ما نريد حتى ما نتوقف كثيرا الأسئلة. تفضل. سؤال من نفسك، حسبت الظهر 12 ساعة، حسبت على ساعة نص النهار، نعم، كيف حسبت؟ هذا هو القانون عند الفلكيين، وضعوا رقم 12. لماذا؟ لأنه 12 قالوا منتصف اليوم مش منتصف النهار. بالنسبة للمغرب، لا، المغرب لها قانون آخر يختلف عن هذا تماما. أنت ما حضرت معنا من قبل صح؟ إيه، لأنه معنا معادلة أخرى تماما، لكل صلاة معادلة تختلف، لأنه معادلة المغرب فيها زوايا، فتكون فيها هاء وزاوية للشمس، ما هي جا وجتا، جيب التمام والجيب، لا معادلة تختلف، والعصر أيضا معادلة تختلف. إذن يعني هذه المعادلات يعني تحتاج إلى شرح أكثر، لأن فيها حسابات رياضية، الذي يريد أن يكيف عليها يرجع للكتاب. عندنا الآن مسألة مهمة، وهي الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، صفحة كم معنا هذه؟ 106. ممتاز. نريد أن نعرف ما هي هذه الأوقات وما هو حسابها. الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 5 أوقات، كما وردت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. ما هي هذه 3 ساعات؟ قال: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذه 3 ساعات أو 3 أوقات. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. إذن هذه 5 أوقات. حسبتموها معي؟ أنا حسبتها لكم الآن، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، يعني بعد أن تصلي الفجر يكره أن تصلي تنفلا. إلى متى يستمر الكراهة؟ حتى تطلع الشمس. الوقت الثاني وقت شروق الشمس حتى ترتفع، عندما تشرق الشمس يكره، وبعض العلماء يقولون يحرم الصلاة في هذا الوقت. الوقت الثالث حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. حين يقوم قائم الظهيرة يعني حينما تكون الشمس في كبد السماء مرتفعة قبل الظهر بخمس دقائق كما سنعلم. بعد صلاة العصر حتى تغرب. إذا صليت العصر لا يسن لك ولا يشرع أن تتنفل. وقت غروب الشمس حتى يكتمل غروبها، إذا بدأ قرص الشمس بالغروب يكره أن تصلي، وبعضهم يقول يحرم. النهي عن الصلاة في هذه الأوقات اختلف فيه الفقهاء، فمن قائل يحرم هم الظاهرية ومن وافقهم، ومن قائل يكره وهم الجمهور. وبعض العلماء يقولون يكره في ثلاثة أوقات، وقت الشروق وحين يقوم قائم الظهيرة ووقت الغروب، وغيرهما من الوقتين الآخرين بعد الصبح وبعد العصر يكره. هناك تفصيلات فقهية معروفة في كتب الفقه. هذه هي الأوقات من ناحية الشرع التي يكره الصلاة فيها. تعالوا بنا الآن لنعرفها أو نتعرف عليها بالدقيقة من ناحية التحديد الفلكي، متى بالضبط؟ دقيقة، متى بالضبط؟ أولا بعد صلاة الصبح، الوقت الأول بعد صلاة الصبح. ورد النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. إذن بعد أن تصلي الفجر لا تصلي حتى تطلع الشمس. ما هو الوقت بالتحديد فلكيا؟ هذا ما يحتاج تحسبه، إذا صليت الصبح خلاص لا تصلي إلى أن تطلع الشمس. كم مقداره أنت تحسب متى تشرق الشمس، واضح عندك محسوب جاهز. إذن هذا الوقت الأول محسوب جاهز، لا يحتاج أو ليس فيه صعوبة لتحديده. يعني لو صحيت من النوم قبل الشروق صلي الفريضة، إنما المنهي هو التنفل لا أن تصلي الفريضة. ثانيا الوقت الثاني حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وقت طلوع الشمس، وقت طلوع قرص الشمس، أول ما يبدأ قرص الشمس يطلع أيضا هنا يكره الصلاة، تكره. لماذا؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليل في ذلك في بعض الأحاديث أنها تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وورد أيضا أن هذا الوقت يسجد للشمس أصحابها أو عبادها، فنهينا عن التشبه بهم. إذن هذا هو الوقت الثاني. لكن قال حتى ترتفع، كم ترتفع؟ يعني يستمر النهي إلى متى؟ قال حتى ترتفع، كم ترتفع؟ ورد في الأحاديث حتى ترتفع قدر رمح أو رمحين، رمح أو رمحين. طيب هنا الذي نحتاج تحديده في الفلك، متى أو ما هو الوقت الذي تسير فيه الشمس في فلكها إلى أن ترتفع قدر رمح أو رمحين؟ تعالوا بنا نحسبه. أولا ما هو الرمح؟ الرمح هو آلة الحرب حق العرب. ما طوله؟ خلونا نحدد بداية الطول، لأنه هناك عند العرب رماح طويلة وفي رماح وسط وفي رماح قصيرة. كيف حدد الفقهاء طول هذا الرمح؟ اختلفوا اختلافا كثيرا، وعلى إثر اختلافهم في طول الرمح وقع الاختلاف في وقت بلوغ الشمس قدر رمح قدر رمحين، لأنهم اختلفوا في طول الرمح. وقد اختلف العلماء في تقدير الرمح اختلافا كثيرا، وهذا الاختلاف راجع إلى أن الرماح عند العرب منها ما هو الطويل ومنها ما هو القصير، ولذلك اختلف الفقهاء في تقديرها. فبعضهم قدره بالأذرع فقال سبعة أذرع تقريبا، الرمح طوله سبعة أذرع، كم يساوي بالمتر؟ 3 متر و20 سنتي. وبعضهم قدره بالأشبار ف فقدره باثني عشر شبرا وهو يساوي 3 أمتار، وبعضهم قدره أو قدره غير واحد بنحو 4 أذرع وهو يساوي 1.80 متر. انظر كيف الفرق من 3.20 متر إلى 1.80 متر، في فارق كبير، أليس كذلك؟ وبعضهم قدرها بالدرجات، قدر ارتفاع الشمس في الأفق بالدرجات القوسية، فقال تساوي 4 درجات قوسية. لو حولناها للدرجات الوقتية تطلع ربع ساعة أو أكثر بقليل. هذه الاختلافات للعلماء كلها موجودة موثقة عندكم في الكتب، من الذي قال بها وفي أي كتاب؟ موثقة عندكم في صفحة 109، في صفحة 109. المعاصرون أيضا اختلفوا، ذاك الاختلاف القديم هو اختلاف العلماء قديما، أما تقدير المعاصرين من الفقهاء فاختلفوا أيضا. أما بعض المعاصرين فمن قائل المراد بالرمح أي قدر متر تقريبا، انظر الآن كيف نزل القياس، بعضهم كما سبق قال 3.20 متر، وبعضهم 3 متر 1.80 متر، الآن متر، ويقدر عندهم بالدقائق ب12 دقيقة إلى 10 دقائق أو ربع ساعة. هذا الكلام منه؟ هذا كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع. وقدرها بعضهم ب5 دقائق إلى 10 دقائق على الأكثر، هذا الشيخ بن جبرين. يعني لاحظوا معي الآن الاختلاف الكبير في تقدير هذا الوقت، من 5 دقائق إلى 10 إلى 20، سيأتي اختلاف كبير، مو دقيقة ولا دقيقتين. وقدرها آخرون ب20 دقيقة تقريبا، من هذا؟ هذا الشيخ وهب الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي. وبعضهم قدره بمقدار قامة الإنسان تقريبا، من هذا؟ الشيخ عطية سالم. وتقدير هذا غير منضبط لاختلاف أطوال الناس، إلا أن يقال يؤخذ بأوساط الناس. طيب ما سبب هذا الاختلاف؟ هذا الاختلاف ما سببه؟ سببه أن هذا الاختلاف هو سببه راجع كما عرفت إلى الاختلاف في الرماح عند العرب، لأن بعضها طويل وبعضها قصير. ولو أخذنا الوسط من الرماح وهو الأعدل وقدرناه ب1.5 متر لكان هو الأنسب والأفضل. يعني نحن نأخذ الأوسط، لا نأخذ الطويل ولا القصير، خير الأمور أوسطها، لكان هو الأنسب والأفضل أخذا بأوسط الأمور، لا سيما أن من الفقهاء من قدر هذا الوقت ب4 درجات كما عرفت، ولا تبلغ الشمس هذا القدر من الدرج إلا باعتماد 1.5 متر أو 1.60 متر على الأكثر، وقد حسبت ذلك بنفسي على ساحل البحر عند الشروق فتحصل 15 دقيقة. أنا حسبتها في ساحل البحر، في ساحل الخليج في البحر، أخذت هذه السنارة للصيد وكان طولها 1.60 متر، وأنا قستها بقامة الإنسان، لأنه كما عرفتم بعض الفقهاء قال تقدر بالقامة، يعني كانت تقريبا يعني تساوي قامتي. ثم انتظرنا شروق الشمس وقسنا ارتفاع الشمس قدر هذا الرمح. كيفية القياس أن تمد الرمح بيديك، تمسك الرمح بيديك هكذا، تمسكه بهكذا، ثم تنظر الشمس، فإذا ارتفعت إلى رأس الرمح فقد بلغت وارتفعت قدر رمح. طيب هذا الوقت كم دقيقة إلى أن ارتفعت قدر رمح؟ حسبتها بلغت 15 دقيقة. وهذا أيضا ما يفتي به فضيلة الوالد الشيخ دكتور العجيري، صالح العجيري، يقول أيضا هي 15 دقيقة وقد حسبها بنفسه، هكذا يقول طوال العام. إذن يكره الصلاة بعد أن تشرق الشمس عند الشروق إلى أن ترتفع قدر رمح ويساوي هذا الارتفاع بالدقيقة 15 دقيقة، فلا تصلي إلا بعد بلوغ 15 دقيقة من شروق الشمس. أنتم الآن عندكم، أنا شاهدت أمس الساعة وقت الشروق، هذا فوق شروق الشمس متى؟ 35 دقيقة، 5:30، صح ولا لا؟ متى وقت صلاة الضحى يبدأ؟ خمس وخمسة واربعين يعني مضبوط بعدها بخمسة عشر دقيقة. الشيخ حمد أو الشيخ ضبط الساعة يعني بعدها بخمسة عشر دقيقة يعني المسألة صحيحة. لكن إذا بعض الناس ما عندهم هذه الساعة في مساجدهم ما في هذا الأزرق الأخضر هذا ما في الساعة كلها أحمر فيرى وقت شروق الشمس خمس ونص يقول الآن نصلي هل يجوز الصلاة هنا؟ هذا هو وقت النهي بذاته وهو عند شروق الشمس كيف تتحرك الشروق ثم تصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث عقبة نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثلاثة أوقات وحين شروق الشمس فهذا هو وقت الشروق. فأنت تنتظر حتى ترتفع قدر الرمح. كم تنتظر؟ أنت ما بتروح كل يوم للساحل تشوف الرمح لا قدروها لك بخمسة عشر دقيقة فأنت تنتظر خمسة عشر دقيقة من وقت الشروق ثم تصلي. نعم لا يختلف صيفا ولا شتاء طوال العام. إذن هذا كان هو الوقت الثالث. الوقت الرابع حين يقوم قائم الظهيرة. معنى يقوم قائم الظهيرة يعني ينتصف النهار. حين ينتصف النهار تبلغ الشمس كبد السماء. وهو متى تبلغ الشمس كبد السماء يعني نريد بالدقيقة احنا قلنا الآن. هذا الوقت اختلف الناس في تحديده أيضا بين إفراط وتفريط. فمن قائل إن الوقت يكون نصف ساعة قبل صلاة الظهر. بعض الفقهاء اليوم يفتي أنه لا يجوز الصلاة قبل الظهر بنصف ساعة. لماذا؟ قال لأن هذا هو الوقت المنهي. انظر معي إلى الفارق بين الفتاوى عند الفقهاء. وبعضهم قال ربع ساعة وبعضهم قال لحظة قبل الظهر بلحظة بس. انظر من لحظة إلى نصف ساعة كم الفارق؟ كبير جدا. عند التحقيق في الوقت الذي تصل فيه الشمس إلى كبد السماء نجد أن ذلك يقاس عند علماء الفن. من هم علماء الفن؟ الفلك. بوصول مركز قرص الشمس وعليه فإن مركزها يكون في كبد السماء في لحظة زمنية أو دقيقة زمنية بالأكثر. وإذا حسبنا قطر قرص الشمس فإنها ستكون دقيقتين زمنيتين لأنه قطر الشمس حسبوه بدقيقتين زمنيتين. وإذا حسبنا قرص الشمس فإنها ستكون دقيقتين زمنيتين. وعند النظر في توجيه الشارع الحكيم للنهي عن الصلاة هذه اللحظة فإننا نصون كلامه أن ينهانا عن الصلاة في زمن لا يتسع لها. يعني يستحيل أن الشرع ينهانا أن نصلي في وقت لا يتسع لصلاة. لأنه علماء الفلك يقولون متى تصل الشمس كبد السماء؟ في درجة معينة عندما لأن الشمس تشرق وتصعد وتمشي بدرجات قوسية ترتفع درجات قوسية درجات تصل كبد السماء عند درجة معينة. هذه الدرجة قدرها أربع دقائق ثلاث دقائق. طيب إذن عندما تصل في كبد السماء في الثلاث دقائق هذه أو الأربع دقائق قد لا يتسع هذا الوقت للصلاة فنجبر هذا الوقت ونقول خمس دقائق حتى نصون كلام الشارع عن العبث. يمكن أن يوجه أنه في هذا الوقت الضيق الشارع نهى عن أن تبتدأ فيه صلاة وإن كان لا يتسع لها. أن تبتدأ فيه الصلاة وإن كان لا يتسع لها. إذن جعلناه خمس دقائق. قال فإن نصون كلام الشارع أن ينهانا عن صلاة في زمن لا يتسع لها وعليه فإننا نقدر هذه اللحظة بدرجة فلكية واحدة اعتمادا على تحرك كامل قرص الشمس مع أخذ بعض الاحتياط فنقول بالنهي في خمس دقائق. يعني يكون وقت النهي عن الصلاة وهي في كبد السماء قبل الظهر بخمس دقائق قبل الأذان بخمس دقائق. هذا هو الوقت المنهي عن الصلاة فيه. إذا كان قبل ذلك صلي لا مانع قبل الظهر بعشر دقائق ثمان دقائق بسبع دقائق لا مانع. لكن أن تصل قبل أذان الظهر بخمس دقائق لا تصلي لأن هذا هو وقت وصول الشمس كبد السماء. إذن كان هذا هو الوقت الثالث أو الرابع. هذه رسوم تقريبية في كيف تصل الشمس كبد السماء. طبعا عندما تصل كبد السماء الشمس سيكون هناك ظل زائد في الزوال. هذه أيضا تعرفوا أن الشمس تسير بدرجات معينة. رابعا من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها بعد صلاة العصر. بعد صلاة العصر وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري السابق أنه قال: ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس، يعني لا تصلي بعد العصر. إلى متى يستمر النهي؟ حتى تغيب الشمس. طيب كيف نحدده؟ هذا ما يحتاج تحديد، صليت العصر خلاص لا تصلي، سواء صليت في المسجد تأخرت، أهم شيء أنك لا تصلي نافلة، لكن الفريضة لا، لو تأخرت ما صليت مع الجماعة العصر الفريضة تصليها، نحن نتكلم عن النافلة، فلا تصلي ولا يحتاج هذا الحساب فلكي لأنه واضح بعد صلاة العصر. الوقت الخامس وقت غروب قرص الشمس، لأنه أيضا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. لماذا قلنا؟ لأن هذا الوقت يسجد عباد الشمس لها كما جاء في حديث آخر. طيب وقت سقوط الشمس يمكن معرفته بالمشاهدة، أنت ممكن تشاهد متى تغرب الشمس، ولكن النهي قد ورد أيضا عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس كما سبق، فيكون النهي مستمرا من بعد صلاة العصر حتى سقوط قرص الشمس، وبه يبتدئ وقت المغرب. يعني إذا صليت العصر فلا صلاة بعدها إلى المغرب، فيكون أول صلاة بعدها هو المغرب. ووقت غروب كامل قرص الشمس يكون بدقيقتين زمنيتين، هذا لمن أراد الحساب الفلكي، يعني كم يستمر القرص في الغروب. بعضهم يقول درجة فلكية كاملة يعني 4 دقائق، وبعضهم يقول يحسب مركز الشمس فيكون نصف القطر، درجتين عفوا دقيقتين، نصف درجة زمنية. عموما نحن ما يهمنا، خليها 5 دقائق، حتى خليها 5 دقائق لنخرج من الوقت تماما، من وقت النهي. ويمكن أن نجبر هذه الدقيقتين كما سبق صونا لكلام الشارع فنقول ب5 دقائق. إذن هذه إخواني الكرام كانت هي الأوقات الخمسة التي نهانا الشارع أن نصلي فيها، وعرفناها أنها 5: الأول بعد صلاة الفجر، الثاني عند شروق الشمس وقت شروقها حتى ترتفع قدر رمح، عرفنا أنه 15 دقيقة، الثالث حين يقوم قائم الظهيرة قبل الظهر ب5 دقائق، الرابع بعد العصر، الخامس وقت الغروب وهو 5 دقائق قبل صلاة المغرب، 5 دقائق قبل أذان المغرب. هذه الأوقات قلنا من العلماء من يحرم الصلاة فيها ومنهم من يكرهها كراهة، والمقصود بالصلاة هي النافلة، أما صلاة الفريضة لا، صليها في أي وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، حتى وإن كان وقت نهي، لأن الفريضة تقدم على غيرها. الشيخ يسأل سنة الفجر إذا وصلت نعم هل تصلى بعد صلاة الفجر؟ الحنابلة يقولون تصلى، الشافعية وغيرهم يقولون تصلى بعد وقت في وقت الضحى، فهذه فيها خلاف مذهبي. نعم حتى الحنابلة، بس في أظن في رواية عند الحنابلة أنه صلى بعد صلاة الفجر، المعتمد أيضا وقت الضحى. جزاك الله خير. نعم شيخ، وتحية المسجد، الشيخ يسأل تحية المسجد، أنا دخلت المسجد قبل المغرب وقت النهي أو قبل الظهر وقت هذا النهي الذي تحدث عنه، أو بعد صلاة الفجر، هل أصلي تحية المسجد؟ أو مثلا راح وتجدد يصلي، يعني تسمى سنة الوضوء أو التجديد، هل يجوز ولا ما يجوز؟ هذه مسألة علماء الفلك مريحين بالهم منها، لأنها مسألة فقهية ما لها علاقة بالفلك. الفتوى الفقهية أنه عند الشافعية والحنابلة أنها تصلى، لأنها صلاة ذوات سبب، معنى ذوات سبب أي أن لها سبب وهو دخول المسجد أو تجدد الوضوء، وإنما النهي يكون للنفل المطلق الذي لا سبب له، أنت قاعد في المسجد صنفت قمت تصلي وقت النهي ما لها أي سبب هذه الصلاة، قالوا هنا لا، لا يجوز لأن هذا وقت نهي. وبعض الفقهاء قالوا لا، المالكية وغيرهم والحنفية أظن أيضا والظاهرية قالوا لا حتى لو كانت ذات سبب. الشوكاني عالم يمني متوقف قال لا تصلي ولا تجلس، لأنه ورد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، قال فأنا إذا دخلت وقت النهي ما أجلس حتى ما أرتكب النهي، ولا أصلي حتى ما أقع في النهي الآخر لأنه وقت كراهة. طيب ماذا بتسوي؟ قال أجلس أمشي في المسجد أو أظل واقفا، يعني اجتهاد له. وأنا أذكر فتوى، لا إذا جلس في الكرسي يسمى جلوس، الجلوس على الكرسي يسمى جلوس. سألنا شيخنا القاضي محمد بن إسماعيل العمراني مفتي اليمن، لعل بعضكم يعرفه، يعني عالم كبير وفقيه في المذاهب الخمسة، وهو الآن تقريبا عمره يقارب 100، وهو يعني تسند له الفتوى في اليمن، فقال أنا متوقف في هذه المسألة، هذه المسألة صعبة، أنا متوقف، المذاهب فيها والأقوال كثيرة جدا وأنا لا أفتي فيها. إذا أردتم اعملوا بقول الشوكاني، لأنه هو دائما يرجح كلام الشوكاني، وهو أنه يظل الإنسان واقف، وهذا هو جمع يعني بين الأقوال. عموما إذا كنت شافعيا أو حنبليا فصلي، لأنها صلاة ذات سبب. إذا كنت غير ذلك مالكيا أو حنفيا ستظل يعني واقف لا تصلي، وإذا كنت شوكانيا أيضا ستظل واقف. الآن عندنا فصل جديد سندخل فيه، بهذا نكون قد انتهينا من أوقات الصلاة المفروضة والأوقات المنهي عن الصلاة فيها. عندنا الآن وقت أو فصل جديد يختلف تماما عن ما سبق دراسته. تفضل، ولا نريد إكثار الأسئلة لأنه بتعطلنا. إذا في غيوم، ما هو قلنا هذا، احنا قلنا قبل المغرب 5 دقائق، قبل الظهر 5 دقائق، هذا أوقات النهي. هذه أوقات النهي حسبناها بالدقيقة، ترتفع قدر الرمح قلنا 15 دقيقة، حسبناها بالدقائق. طيب معنا الآن الفصل الثاني وهو في تحديد القبلة. كيف نعرف القبلة؟ ما هو من قبل كانوا يعرفون القبلة، كيف كانوا يعرفونها؟ ما كان عندهم GPS، صح ولا لا؟ سنعرف عدة طرق. أولا قبل أن نعرف اتجاهات القبلة نريد أن نعرف بعض أحكامها. القبلة استقبالها شرط من شروط صحة الصلاة، وهنا تكمن أهمية استقبال القبلة، لأنها شرط، والشرط ما يتوقف عليه وجود الحكم، يعني إذا لم يتوفر الشرط ويوجد انتفى الحكم أو العبادة. الوضوء شرط لصحة الصلاة، صح؟ إذا أحد ما توضأ تصح الصلاة؟ لا تصح. فإذا صلى الإنسان لغير القبلة عامدا صلاته باطلة، أليس كذلك؟ طيب هذا الشرط عند الأئمة الأربعة، مو عند مذهب معين، فهو عند الأئمة الأربعة. ما دليله؟ قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي أمر وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وعلى ذلك إجماع الأمة، ما في خلاف، ما في واحد يقول يجوز صلي لغير القبلة عامدا. ولحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا الأهل المدينة مو الأهل الكويت، أهل الكويت قبلتهم ما بين الجنوب غرب، قبلتهم جنوب غرب، أي جنوب غرب. فهذا الحديث خاص لأهل المدينة لأن الرسول كان صلى الله عليه وسلم في المدينة. من أحكام القبلة أنه يجب استقبالها في الصلوات جميعا، يجوز ترك استقبالها في السفر على الراحلة أو في صلاة الخوف، يستحب استقبالها للمؤذن حين يؤذن وللميت عند توجيهه في القبر أو عند الاحتضار، ويحرم استقبالها واستدبارها في قضاء الحاجة في الفضاء في الصحراء أو في البر كما هو عندنا عند الشافعية. الناس في القبلة على ضربين أو نوعين، منهم من يلزمه إصابة عين الكعبة، لا بد أن يصلي إلى القبلة تماما إلى عين الكعبة. من هو هذا؟ هذا هو الذي يرى الكعبة بعينه. إذا كنت في الحرم ما يصير الكعبة هنا وأنت تصلي هنا، لماذا؟ قل والله كلها جهة، لا، لابد أن تتجه إلى صوب الكعبة تماما، أن تكون مسامتا للكعبة لأنها أمامك ولا يعسر عليك هذا لأنك مشاهد لها. هذا الصنف الأول من الناس. الصنف الثاني غير المشاهد. إحنا في الكويت نشوف الكعبة ما نشوفها. ما الذي يجب علينا؟ قال: ومنهم من فرضه إصابة جهة الكعبة، يكفي أن تصيب الجهة فقط وهو البعيد عنها، فلا يلزمه إصابة العين لقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لاحظ معي التعبير القرآني الدقيق، فولوا وجوهكم شطرة أي جهته، الجهة. ولا لو كلفنا بإصابة العين كان هذا من تكليف ما لا يطاق ويصان عنه الشارع. إذن غير المشاهد يؤمر بإصابة الجهة أو بالتوجه نحو الجهة فقط. لا تعني شطر جزء منه، هو من معانيها، تعني الشطر هو القسيم من معانيها. قالوا القبلة في مسافة هكذا يعني بين اليمين والشمال، هذه الجهة. لا سنعرف هذا، سنعرفه بالدرجات. علماء الفلك ما خلوا شيء، هذا ما خلوا شيء، علماء الفلك حددوها بالدرجات والزاوية سنعرفها. ولحديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وما بين المشرق والمغرب هو جهة، وهي ماذا؟ الشمال أو الجنوب جهة. ولأن الإجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة ولا يمكن أن يصيب العين لأحدهما. قال الناظم: وشرطها استقبال عين الكعبة لمن يرى وغيره للجهة. طيب، قبل أن نعرف استقبال القبلة نريد أن نعرف أولا كيف نعرف الجهات الأربع، لأنه إذا أردت أن تعرف أين القبلة تقع لابد قبلها أن تعرف أين الجهات، ما هو الشمال، ما هو الجنوب، ما هو الشرق، ما هو الغرب. لأنك في الكويت أو إذا كنت في بلد ما وكنت تعرف أن القبلة مثلا عندنا في الكويت تقع جنوب غرب وكنت عارف الجهات الأصلية عرفت اتجاه القبلة، فلا بد إذن ابتداء أن نعرف الجهات الأصلية، تسمى الجهات الأصلية الأربع، وهي الشمال والجنوب والشرق والغرب. وهناك اتجاهات فرعية متفرعة عن الأصلية، ما هي؟ هذه الأصلية، شوف الأصلية هذه شمال شرق جنوب غرب، هي موجودة عندكم أيضا في الكتاب، يعني في صفحة 123. وعندك جهات فرعية: شمال شرق، جنوب شرق، جنوب غرب، شمال غرب. وعندك اتجاهات فرعية على الفرعية. احنا ندرس فلك، لا تقول زودت بها يا شيخ، لا، تدرس فلك لا بتعرف هذا كله، لأنه المطلوب الدقة، المطلوب الضبط. الجهات الأصلية أربع، الفرعية المتفرعة عنها كم؟ أيضا أربع. الفرعية على الفرعية ستكون ثمان. لاحظ معي في الكتاب في صفحة 123 في خطأ أريد أن تصححه، في صفحة 123 اتجاهات فرعية على الفرعية: واحد شمال شمال شرق، اثنين شرق شمال شرق، اكتب ثلاثة شرق جنوب شرق، شرق جنوب شرق، اكتب. هذا سقط سهوا. أربعة جنوب جنوب شرق، خمسة جنوب جنوب غرب، ستة جنوب غرب جنوب غرب، سبعة غرب شمال غرب، ثمانية شمال شمال غرب. طيب كيف نعرفها هذه؟ كيف نعرفها هذه؟ لاحظ معي هذه الرسمة، هذه الرسمة ستبين لنا الجهات الأصلية والجهات الفرعية. هي موجودة هذه الرسمة عندكم في صفحة 124، لكن أنا فعلت الرسمة التي في الكتاب لأنه ما كان موجود غيرها، وبحثت الرسمة أوضح حتى في الأنترنت ما وجدت، لكن بعد مروري أشهر وسنوات والإنترنت بحر وكل يوم تنزل صور وفي تحديثات وجدت رسوم أوضح، فأنا جبت لكم الرسمة الأوضح، وفي الطبعات القادمة للكتاب سننزل هذه الرسمة الملونة التي هي أوضح. الجهات الأصلية ما يمثل اللون الأحمر أو العنابي، الشمال والجنوب والشرق والغرب. الجهات الفرعية ما يمثل اللون نسميه الأزرق، الشمال الشرقي، شوف ما وهي ما بين كل جهتين أصليتين جهة فرعية، ما بين كل جهتين أصليتين جهة فرعية، الشمال هنا شمال شرق لأنه أقرب، طيب وهنا جنوب شرقي، هنا جنوب غرب، هنا شمال غرب، هناك فرعية عن الفرعية وهي ما تمثل اللون الأصفر، وهي ما بين كل جهة أصلية وفرعية، جهة متفرعة عنهما. إذن سيكون عندنا الجهات كالتالي: شمال، ثم شمال شمال شمال شرق، ثم شمال الشرق، ثم شرق شمال شرق، ثم شرق، وهكذا إلى أن تصل إلى الشمال مرة أخرى. هي قسمة عقلية سهلة، يعني لو لاحظت فيها تقسيم منطقي، إنه كل ما كان يعني كل ما كان السهم يشير إلى الجهة كرر الجهة، هذا السهم قريب إلى الشمال فكرر شمال شمال، لكنه أيضا جيب له شرق لأنه أيضا في جهة الشرق قليلا، هنا وسط الجهة الجهتين تماما فهو شمال شرق، لكن في الجهة الفرعية الأخرى لا، هي متجهة إلى الشرق فكرر الشرق شرق شمال شرق. أعتقد المسألة سهلة يعني. إذن هناك جهات أصلية وجهات فرعية وجهات فرعية عن الفرعية. طيب الآن تعالوا معنا لنعرف هذه الجهات، وها أنا أوفي بوعدي، وعدتكم أني سأحضر لكم صورة المزولة في المسجد الأقصى، هذه هي صورة حقيقية للمزولة، هذه المزولة تعرف بها الوقت، وأيضا يمكن أن تعرف بها الجهة، يمكن أن تعرف بها الجهة. في المسجد كانوا يعرفون بها الوقت لأنه مسجد، القبلة موجودة عندهم واضحة أمامهم. فانظروا معي، تبدأ الساعة 5 لأن هنا توقيت عربي ما هو توقيت حقنا هذه الأيام، عندهم الشمس تشرق الساعة 5 إلى أن تغرب في الساعة 7، هنا الساعة 12 وسط النهار تقريبا. معرفة الاتجاهات الآن الأصلية، عندنا عدة طرق، أول طريق نعرف فيها الاتجاهات الأصلية ومعرفة الاتجاهات بطريقة المزولة، هذه المزولة. المزاول كثيرة ومتعددة، لكن هذه إحدى الرسومات لها، هذه الرسوم، هذا رسم ثاني، وهذه مزولة في أحد المساجد، لم يتسنى لي معرفة ما هو المسجد، وهي مزولة حقيقية تعرف بها أيضا الوقت وتعرف بها الجهة عن طريق الظل. طيب كيف تعمل هذه المزولة؟ أولا قبل المزولة نريد أن نعرف ما هي المزولة. المزولة أو الساعة الشمسية هي اختراع يتم بواسطته حساب الوقت عن طريق ظل الشمس، وتعتبر المزاول من أقدم الآلات العلمية المعروفة في قياس الوقت، وخلال التاريخ بأسره كان الزمن يقاس من خلال حركة الأرض بالنسبة للشمس والنجوم، ويرجع تاريخ أول ساعة إلى عام 3500 قبل الميلاد، وهي ساعة الظل، وكانت عبارة عن عصا أو مسلة عمودية تلقي بظلال كما هي واضحة عندكم، وما زالت توجد ساعة ظل مصرية يرجع تاريخها إلى القرن الثامن قبل الميلاد، وفي القرن الثالث قبل الميلاد يعني في مصر. هذا الآن دعونا الآن نعرف كيف تعمل هذه المزولة، أو كيف نعرف الاتجاهات بطريقة هذه المزولة. وقت التنفيذ، يعني تغرس عصا وتعمل مزولة بهذا الشكل، أو إذا كانت عندك مزولة بهذا الشكل، يكون التنفيذ قبل وقت الزوال بساعة ونصف تقريبا، يعني قبل وقت الظهر بساعة ونصف. الأدوات المستخدمة: عصا ووتدان. نقوم بدق العصا على الأرض قبل زوال الشمس بساعة ونصف تقريبا، نقوم برسم دائرة حول العصا مراعين في رسمها أن تكون العصا هي مركز الدائرة أو مركز الدائرة. يعني إذا أحببتم أن تفعلوا أنتم هذه العملية كتطبيق شخصي، أنا كنصيحة شخصية، اعملوا الطريقة بالرسم الذي رسمته لكم لمعرفة الظهر عن طريق الظل، هل تتذكرون؟ أنا بذكركم. تذكرون هذه الرسمة اللي تعبنا عليها بالشرح؟ أخذت معنا يمكن 20 دقيقة. اعمل هذه الطريق، هذه الطريقة ستعرف اتجاه القبلة، لأنه هذه ستغرس العمود اللي هو الشاخص هنا في مركز الدائرة بعد أن تعمل دائرة، ثم ستعلم على مدخل الظل وعلى مخرجه، وستصل بين المدخل والمخرج بوتد أو وتر، ثم ستنصف الوتر بوتر آخر يخرج من مركز الدائرة تحت العمود والشاخص إلى محيط الدائرة. تكون بهذا قد رسمت رسما دقيقا. طيب، كيف ستعرف الاتجاه للقبلة؟ لاحظ معي، الشمس ستكون أين؟ في الشروق هنا. أنت في هذا الوقت لا تريد معرفة الاتجاهات لأن الشمس في الشروق، هناك شرق، هذا شرق، عكسه سيكون الغرب، سيكون اتجاهك هو الشمال وخلفك هو الجنوب. طيب، لكن إذا ارتفعت يعني طبعا شوي سيكون الظل جهة الغرب، سيكون الظل جهة الغرب، وكلما ارتفعت كلما قصر الظل حتى يدخل إلى الدائرة كنا وتعلم عليه، وسترتفع الشمس والظل يتناقص يتناقص إلى أن تصل إلى كبد السماء، سيصل الظل إلى هذا الخط اللي هو خط الاستواء سميناه لو تذكرون. خط الاستواء يعني أن الظل، أن الشمس الآن في كبد السماء، وهذا يسميه بعضهم خط الشمال، أي أنه يشير إلى الشمال، وسيكون عكسه الجنوب، وسيكون عكسه الجنوب. فإذا ما بدأت الشمس بالغروب سيكون الظل جهة الشرق والشمس ستكون جهة الغرب. بهذا تعرف الاتجاهات بكل سهولة. إذا تريد تعرف بالتقدير وما تريد تتعب بالرسم، قف أنت وشوف وين ظلك قبل الزوال، سيكون ظلك نحو نحو الغرب، لأن الشمس ستكون لا زالت في الشرق. فإذا كان بعد الزوال سيكون ظلك أين؟ الشرق، لأن الشمس قد بدأت تميل نحو الغرب وتسقط. طيب، كيف ستعرف الشمال والجنوب؟ كيف ستعرف الشمال والجنوب؟ إذا كان الشرق عن يمينك سيكون الجنوب الغرب عن يسارك، الشمال أمامك، دائما الشمال يكون أمامك. نعم، فكما ذكر الوالد افعل هكذا، سيكون الشرق هنا والغرب هنا والشمال أمامك. لاحظوا معي، الجنوب سيكون خلفك. لاحظوا معي، هذه الطريقة هي طريقة تقريبية، يعني مو الشمال الحقيقي تماما، قد تكون مائل قليلا عنه، قد يكون هناك ميل قليلا، لكن هكذا كانوا يعرفون الجهات بالتقدير، يعني ما كانوا يدققون كثيرا. هذه طريقة لمعرفة الاتجاهات بطريقة المزولة أو بطريقة الظل، وضحت أعتقد وسهلة، أليس كذلك؟ طيب، دعونا الآن نعود إلى الطريقة الثانية في معرفة الاتجاهات. هذا في النهار طبعا، هذا في النهار أكيد، لأن الشمس ما تجي إلا في النهار. سنعرف طرق أخرى في الليل. معرفة الاتجاهات بطريقة الساعة، هذه الساعة العقرب، طبعا مو الساعة حق اليد، هذه ما تستطيع، لابد تكون ساعة أكبر شوي، وهذه غريبة عليكم شوي، لكن إن شاء الله أنها سهلة. لهذه الطريقة خطوات لا بد من اتباعها، نوضحها فيما يلي. الخطوة الأولى، طبعا هذه الآن ما سنشرحه لكم هنا وموجود الآن عندنا في الكتاب في صفحة 128. و129 كلاهما. فالخطوة الأولى أن تكون العملية في وضح النهار والشمس ساطعة من دون غيم، حيث تعتمد على أشعة الشمس. أما إذا غيم والله ما بتضبط معنا المسألة. الخطوة الثانية أن تحضر ساعة تعمل بنظام العقارب. يجب أن نتبع ما يلي: يجب أن تكون الساعة في وضع أفقي على سطح مستوى، يعني ما تكون مائلة هكذا أو هكذا، وضع أفقي على سطح مستوي، لأن الظل هذا يعني سيكون معنا غير منضبط بعد ذلك. ونقوم بتوجيه عقرب الساعات. الساعة هذه عندنا عقرب يشير إلى الساعات، وعقرب يشير إلى الدقائق. وين حق الدقائق؟ المهم، واحد للدقائق، واحد للساعات، واضحة هذا. قال نقوم بتوجيه عقرب الساعات نحو الشمس. اجعل عقرب الساعات متجه نحو الشمس. طيب كيف؟ يمكن أن تستعين في ذلك بظل دبوس أو إبرة خياطة. عندك هذه الساعة موضوعة، ضع دبوس أو إبرة خياطة وانظر إلى ظل هذا الدبوس. يعني أنت الآن تريد أن تعرف هذا عقرب الساعات، وجهه نحو الشمس، ستعرف توجيهه نحو الشمس بالضبط بظله، لأن الظل سيكون عكس الشمس تماما. أعتقد واضح. مستعينا في ذلك بظل دبوس أو إبرة خياطة توضع على مركز الساعة في الوسط مكان التقاء العقارب، بحيث نوجه عقرب الساعات عكس الظل الذي سينتج. واضح، سيكون الظل اتجاه عكس الشمس تماما. إذن عقرب الساعات لابد أن يكون نحو الشمس. كيف نعرف ذلك؟ نعرف ذلك بأن نجعل الظل عكسه تماما. هذا واضح. إذا قمنا بتنصيف الزاوية الآن كيف سنعرف الاتجاهات؟ الآن وجهنا هذه الشمس، لاحظ معي، هذه الشمس وجهنا عقرب الساعات نحو الشمس تماما، عرفناه بهذا الدبوس، هذا الدبوس وضعناه وعرفنا الظل ووجهنا عقرب الساعات نحو الشمس تماما. الآن ما الخطوة التي تليها؟ الخطوة التي تليها ننصف الزاوية المحصورة بين عقرب الساعات ورقم 12. الساعات فيها أرقام، هذا رقم 12 وهذه الشمس وهذه الزاوية بينهما. فأين 12؟ عفوا هذه 12، أيوة هذه 12، لأنه الوضع مقلوب وأنا محرود أيضا. هذه الشمس نوجه عقرب الساعات نحوها، وهذا هو العدد 12، ننصف الزاوية، هذا تنصيف الزاوية، سيكون تنصيف الزاوية اتجاه الجنوب تماما. الدبوس يوضع هنا لأنه ما عندنا رسم ثلاثي الأبعاد. لا، الدبوس يكون واقف، واقف مش ليس لأي اتجاه. ظله سيكون عكس الشمس هنا، سيكون الظل هنا. إذن العقرب يكون نحو الساعات، وسننصف الزاوية بين اتجاه العقرب الذي هو اتجاه الشمس والزاوية 12 تماما، ننصفه سيكون مشير إلى الجنوب تماما، وعكسه سيكون الشمال. وأين سيكون الشرق؟ سيكون إذا كان قبل الزوال سيكون الشرق هنا، وإذا كان بعد الزوال سيكون الشرق هنا، عفوا الغرب، لأنه الشمس بحسب الوقت الذي فعلت أنت العملية فيها. أعتقد واضحة هذه المسألة. طيب في عندنا طريقة ثالثة وشكلها إن شاء الله طريقة حلوة وبتعجبكم، ما فيها هذه التعقيدات. لعله وقت الأذان دقيقتين. طيب الطريقة الثالثة لمعرفة الاتجاهات، معرفة الاتجاهات بطريقة المعرفة العامة بموقع الشمس وحركتها. الشمس تتحرك من الشرق إلى أن تصل الغرب. إذا كنت تريد أن تعرف القبلة عليك أن تضبط أين هي الشمس الآن، لأن الشمس في أثناء الشروق أين ستكون؟ في أي جهة؟ في الشرق. طيب وفي الغرب أثناء الغروب أين ستكون؟ في الغرب. طيب مشت من النهار إلى المغرب كل هذه المسافة، هل اتجهت نحو جهات أخرى وهي تمشي؟ نعم اتجهت، في لأنه هي ماشية من الشرق، ستمشي تمشي تمشي، وفي بعض الأحيان ستكون جهة جنوب، سيكون لها جهة جنوب في وقت من الأوقات، ثم ستكون بعد ذلك إلى الغرب، تسقط وتغرب. طيب ما هو الوقت الذي تكون فيه جهة الشرق، وما هو الوقت الذي تكون فيه جهة الجهة الفرعية مثلا جنوب شرق؟ ما هو الوقت الذي تكون فيه جنوب؟ ما هو الوقت الذي تكون فيه جنوب غرب؟ احنا معنا جهات فرعية عرفناها، ما هو الوقت الذي تكون فيه في الغرب؟ هذا كله إن شاء الله. الطريقة الثالثة لمعرفة الاتجاهات، طريقة معرفة أو المعرفة العامة بموقع الشمس وحركتها. يعني نعرف كيف تتحرك الشمس، نعرف بعدها الاتجاهات. شوفوا يا إخواني، كل شيء في الكون يمشي بدقة متناهية ويتحرك ويسير في غاية من الإتقان والضبط. سبحان الله، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، الشمس والقمر بحسبان، فالكون كله يمشي بحساب. الآن نريد أن نعرف كيف نعرف القبلة عن طريق الشمس حركتها. لاحظ معي، هناك حسابات تقريبية لمعرفة الاتجاهات تعرف بها أو تعرف عن طريق موقع الشمس وقت النظر إليها، وهذه الحسابات تقريبية، إذ أن شروق الشمس يختلف من يوم لآخر، كما أن الشمس يختلف مكان شروقها من يوم لآخر أيضا. يعني هي لا تزال أيضا أو تظل حسابات تقريبية. سنعرف كيف نحسب بالحسابات المتناهية الدقة فيما بعد بالمعادلات الرياضية. اللي بيقول لي بتدخلنا المعادلات مرة ثانية في القبلة، أقول نعم، لأنها عبارة عن زوايا، سنعرف في المعادلات. لاحظ معي، هذا جدول لسير الشمس من الصباح أثناء الشروق إلى الساعة السادسة أثناء الغروب، كيف تمشي في الاتجاهات. فإذا حفظت هذا الجدول حفظت حركة الشمس، ومن خلاله عرفت أين تتجه الشمس وتتحرك في أي جهة. فعندك الساعة السادسة صباحا، لنفترض أن الشمس تشرق أو تشرق 6 صباحا وتغرب 6 مساء في اليوم المعتدل في ليله ونهاره مثلا، سيكون جهة الشمس 6 صباحا الشرق أكيد، لأنها ستشرق من الشرق، أليس كذلك؟ طيب في 7:30، الساعة 7:30 ستكون قد تحركت قليلا نحو الجنوب، فتكون جهة فرعية شرق جنوب شرق، ستكون في جهة فرعية. عرفتم معنا لماذا عرفنا الجهات الفرعية سابقا؟ طيب في الساعة 9 صباحا ستكون قد تحركت أكثر، لأنه 1:30 الآن تقريبا، ستكون في الجنوب الشرقي جهة فرعية، هذه جهة فرعية عن الفرعية، هذه جهة فرعية الجنوب الشرقي. طيب في الساعة 10:30 ستكون جنوب جنوب شرق، في الساعة 12 ستكون في الجنوب، جهة أصلية جهة أصلية. طيب في 1:30 ظهرا ستكون في جهة فرعية عن الفرعية، جنوب جنوب غرب، في الساعة 3 عصرا ستكون في الجنوب الغربي جهة فرعية، في الساعة 4:30 ستكون في جهة فرعية عن الفرعية، غرب جنوب غرب، في الساعة 6 مساء ستكون في جهة أصلية وهو الغرب. والله كثرت علينا يا شيخ، أبسط لكم. لاحظ معي، مقدار ما تمر الشمس من جهة لأخرى، من جهة أصلية لجهة أصلية 6 ساعات. انظر معي، من 6 إلى 12 تحركت جهة أصلية كاملة من شرق إلى جنوب، في كل 6 ساعات تتحرك الشمس جهة أصلية كاملة. انظر معي، 6 ساعات من الساعة 6 صباحا هي في الشرق في جهة أصلية، أضف 6 ساعات 12 ظهرا تحركت إلى جهة أصلية إلى الجنوب. طيب إذن مقدار ما تمر الشمس من جهة لأخرى 6 ساعات تقريبا، أي جهة أصلية، ومقدار ما تمر بالجهة الفرعية كم؟ 3 ساعات. انظر معي، من 6 إلى 9 جهة فرعية جنوب شرقي، ومن 9 إلى 12 تكون جهة فرعية يعني نصفها. طيب ومقدار والجهات الفرعية عن الفرعية 1:30، يعني كل 1:30 تتحرك الشمس جهة فرعية عن الفرعية، كل 3 ساعات تتحرك الشمس جهة فرعية، كل 6 ساعات تتحرك الشمس جهة أصلية. واضح؟ تختلف الشتاء والصيف. ها؟ تختلف الفصل الشتاء لا ما تختلف طوال العام. نهار أطول حتى لو كان نهار أطول، لأن الشمس هي تسير، حتى لو كان نهار أطول هي ستغرب. حتى من 6 ساعات، حتى من 12 ساعة. طبعا سيكون هذا طبعا الحسابات اللي هي 6 ساعات وثلاث ساعات، إذا كنت تقصد هذا، هذا قلنا في اليوم المعتدل في ليله ونهاره. إذا كان النهار أقصر ستكون الحسابات هنا 6 ساعات وثلاث حسابات أقل، لأنه النهار أقل، وإذا كان النهار أطول ستكون أكثر. فهذه يعني فقط في اليوم المعتدل، لأنه سيكون حساب فيه أضبط. تفضل أخي. نعم. هو يختلف في الأرقام، لكن حركة الشمس لا تختلف، هي بتتحرك من الجهات هذه كلها، في الشتاء أو في الصيف في أي وقت تتحرك نحو هذه الجهات كلها ما تختلف. لكن إذا كنتم تقصدون حساب التوقيت الدقائق سيختلف. ساعة ونص، ساعة ونص، تكون داخل الصيف. لا هذا يختلف. طيب عندنا هذه الرسمة تبين لنا هذا الكلام الذي عرفناه الآن. عندك الآن الساعة 6:00 مساء، لاحظ معي هنا 6 مساء، تكون الشمس إيش؟ في الشرق. إذا أضفت إليها 6 ساعات ستكون في جهة الجنوب، إذا أضفت إليها أيضا 6 ساعات ستكون في جهة الغرب. إذن طبعا هذه الرسمة موجودة وهي إيش؟ تتحرك حركة، يعني الشمس تشوفها وهي تدور هكذا، تشوفها وهي تدور هكذا. لكن هذا الحساب قلنا في تساوي الليل والنهار 12 ساعة، لكن إذا كان الليل طويل النهار طويل أو قصير سيختلف في حساب الست أو الساعة والنصف أو الثلاث، سيختلف حساب هذا. إذن إخواني هكذا يتم معرفة الاتجاهات عن طريق تحرك الشمس أو حركة الشمس. طيب الشيخ سأل أول، قال لي أنت الآن شيخنا عرفتنا الآن كيف نعرف الاتجاهات في النهار، طيب نريد نعرف في الليل، أليس ذلك هو أيضا مهم نعرف الاتجاهات في الليل؟ قل لك نعم، إحنا بدأنا بالعلامات التي في النهار. تفضل. الشمس إيش؟ لا تذهب للشمال؟ ما تذهب للشمال الله يعني بس لأن الشمس لماذا ما تذهب للشمال؟ لأنه عندنا الفلك يعني دوران الشمس نصف دائرة، إحنا في الأرض وهذا الشرق، الشمس وهذا الغرب، الشمس تعمل لنا نصف دائرة بس، ما تعمل دائرة كاملة، لتعمل تأتي من الشرق، الصورة بعيدة، لكن لا مانع أن يعني نوضحها لأنه سؤال جيد. لاحظ معي هذه الشمس، لنفترض أن هذا هو الشروق، هذا الشرق، وهذا أنت هنا. الشمس تتحرك من الشرق وتصل إلى الجنوب، ثم ستصل إلى الغرب وتغرب. كيف تجي الشمال؟ هي قد غربت، ستكون في الشمال في الليل ما نشوف. فالشمس بتكون لنا نصف دائرة ثلاث جهات بس، لأنه أنت هنا ستفعل نصف دائرة فقط، لأنه ستكون في الشمال في الليل وأنت مو موجود، يعني الشمس مو موجودة. عفوا تفضل. لاحظ في الشتاء الشمس تشرق من يعني في لها أماكن كثيرة في الشروق، هذه تحدثنا عنها. الشمس لا تشرق من مكان واحد طوال العام، تختلف، وكذلك في الارتفاع ما تكون مرتفعة طوال العام نفس الارتفاع. لو تذكرون أوضح لكم الصورة مرة ثانية، زاوية الارتفاع أيضا هنا عندنا الزاوية هنا، لاحظ معي. الشمس في فصل الشتاء وفي فصل الربيع والخريف وفي فصل الصيف تشرق من كل مكان، من كل فصل من مكان. شوف هذا كل الشرق، كل هذا هو الشرق، لكن مرة من هنا مرة من هنا، على كل فصل تشرق من مكان، الشتاء من هنا. وكذلك ارتفاعها، ارتفاعها في الشتاء يكون منخفض جدا نحو 40 درجة تقريبا فقط، فتبلغ هذا أقصى ارتفاع لها، فلذلك يكون هناك طول ظل للأشياء كبير جدا. انظر إلى ألف في الشتاء طول الظل مرتفع، لكن في الخريف والربيع سترتفع أكثر، تصل إلى 65 درجة، فيقصر الظل شوي، له فيء الفيء. في الصيف لا ترتفع أكثر، تصل نحو زاوية قائمة إذا كان الخط البلد على الخط الاستواء أو قريبا منه إلى 90 درجة. وبالمقابل سيكون الفيء ضعيف جدا، انظر قليل جدا للأشياء، انظر هو إلى تاء ضعيف جدا. إذن في الشتاء تختلف مكان شروق الشمس في جهة الشرق يختلف، ويختلف ارتفاعها أيضا، لكن كل الجهة شرق تشرق من الشرق، يعني لا يأتي يوم تشرق من الغرب، إذا اشرقت من الغرب قامت الساعة أو تشرق من الجنوب أو الشمال، يعني تكون قريب من هنا من هنا من هنا وهكذا. إلى هنا أقف، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.